يا إمام الروس لي سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجمه نهوى والموفى والسقيم سوى يا إمام الروس لي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله لك الشفاعة وهدى مقلبي أنت المرتجى يا مزيحا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا لنا لنا يا رسول الله رقت عينا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك روحك الأغتيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود بنيتي أقصى زكي الجدود وأرى بالسلام يا زكي الجدود بشرى لنا إلا المنى زاد العنى وفالهنى صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تنجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار.